وليست هذه المسؤولية امام الرعية، وانما المسؤولية امام رب البشرية جل وعلا. الامام راع ومسؤول عن رعيته. لمسؤولية الامام التي يبدأ بها حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مسؤولية ضخمة وهائلة، وصلاح الرعية من صلاح الراعي. اذا كان الراعي صالحا فان الرعية ايضا ستكون صالحة، والرأس اذا كان صالحا كان الجسد ايضا صالحا. الامام راع ومسؤول عن رعيته. ولقد بدأ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالامام لانه يعلم ان مهمة الامام في الرعية مهمة ذات اعتبار راقي. وقد قام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهمته خير قيام. كان اماما نبيا مختارا يوجه الرعية حسب اوامر الله ويلزمها بشرع الله عز وجل. فكانت الرعية خير رعية عرفتها البشرية. ولم تستطع اي قوة على ظهر الارض ان تقف في وجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه صلوات الله وسلامه عليه رعاهم برعاية الله عز وجل. من الطفل الصغير الى الكهل الكبير كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى الجميع. ولنمضي مع بعض نقاط. يروي الصحابي الجليل ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول جاء الحسين بن علي رضي الله عنه وهو صغير ومال الى تمر الصدقة الزكاة، صغير لا يدرك، واخذ تمرة والرسول صلى الله عليه وسلم يشهده. كان من الممكن ان يقول هو غير مميز، هو لم يدرك بعد، هو ليس مسؤولا، لكن الذي يشهده رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يوجهه، انه راع لهذه الأمة. يأخذ من تمر الصدقة، والصدقة لا تجوز لآل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له اطلب ما وضعته في فمك. كلمة اللي احنا نقولها كأنكم ترونها عامية لكنها لها اصل، اسم فعل امر بمعنى انتهي عما تضع في فمك. اما علمت ان لا تجوز لنا الصدقة، يعلمه، اما علمت ان لا تحل لنا الصدقة. هذا توجيه من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن اهتم بهذه النفس الصغيرة لينشئها على الحلال ويحذرها من الوقوع في الحرام. صغير انتهي. اما علمت ان لا تحل لنا الصدقة، يعني تحرم علينا، يحرم اكله. ووضعها الغلام الحسين بفضل توجيهات من؟ توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما تقولون ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهتم ببيته لأنه يريد أن ينقذ آل البيت من النار. لكننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مسؤول عن هذه الأمة مسؤولية أمام الله عز وجل. عندما كان عمرو بن أبي سلمة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعايته، ابن زوجته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، عندما كان في حجره رآه يأكل الطعام وتطيش يده في الطعام، ابن زوجته تطيش يده في صحفة الطعام في الوعاء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم برقة ولطف وأدب وتوجيه إنه مسؤول مسؤولية كاملة عن الصغير والكبير. اسمعوا ذلك جيدا، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. فلما وجد يده تطيش في الصحفة قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أدب نبوي كريم. إنه مسؤول عنه، هو في حجره لا يقول إنه ليس ابنا لي، إنه ابن زوجتي، كلا، إنه يتربى في بيئة مسلمة، إنه يتربى في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيسأل عنه أمام الله عز وجل: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال عمرو بن أبي سلمة عندما شب وأدرك أخبرنا بهذا الحديث وقال: فما زالت تلك طعمتي بعد، في طريقتي حتى الآن تعلمت من الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآداب. أيها الإخوة الأحباب، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. يمشي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فيرى رجلا واقفا ويلتف الصحابة من حوله، يسأل: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، الكنية بتاعته أبو إسرائيل. قال: ما شأنه؟ مالكم حاوطين عليه ليه؟ عنده كارثة، انتم عمل شيء غريب، في شيء في الطريق، افسد الطريق واوقع بالطريق شرا او انزل بالطريق ضرا، ايه ما شأنه؟ قالوا: نظر ان يصوم لله يوما، جيد، وان يظل واقفا طوال اليوم في الشمس ولا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم. نذر محترم، اخترع اختراع جيد في العبادة. العبادة صيام تنزل لله، صيام جيد، لكن تزيد على العبادة شيئا من عند نفسك، ان الله غني عن تعذيب هذا نفسك. هتصوم اما ان تزيد شيئا في عبادتك لله عز وجل لم يشرع عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك ان تنتهي عن ذلك. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مردود عليه، غير مقبول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل وليجلس وليتحدث مع الناس الاشياء اللي اخترعها في ما عليه ان يلتزم بها، لان دي نظر في غير طاعة. مروه فليستظل وليجلس وليكلم الناس وليتم صومه. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج حسب المسؤولية الملقاة على عاتقه، يعالج كل نفسة خبيثة في المجتمع المسلم حتى ولو كانت هذه النفة في ظاهرها انها طاعة. ايها الاخوة الاحباب، من هذا الطرد السريع نقول ان مسؤولية الامام الذي على الامة مسؤولية ضخمة وهائلة، له ان يشرف على نفس الامة وشباب الامة وشيوخ الامة ورجال الامة ونسائها، مسؤول مسؤولية كاملة عن الامة باسرها. وقد تجدون بعد ذلك ان المسؤولية التي للامام عندما توزع على الرجل الذي هو راع في بيته وعلى المرأة التي هي راعية في بيت زوجها وعلى الخادم، قد تجدون ان التوزيع ربما يكون المسؤولية تكون على هؤلاء جميعا. اقول وبالله التوفيق، حقيقة ان المسؤولية على الرجل الذي يرعى بيته والمرأة التي ترعى بيتها والخادم الذي يعمل في بيت سيده، لكن هؤلاء جميعا مسؤولون من الراعي الاول وهو الامام. ولكم ان تمضوا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عمر امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه خليفة للامة يرعى شؤونها ويدبر امورها ويشرف على ظهورها من ان يصيبها او ان ينالها عدو بسوء. وبينما هو يمشي ويتحسس سمع صبية صغار يتضاغون من الجوع، يصيحهم بالليل، دخل فوجد امهم تضع قدرا على موقد من النار والقدر تغلي وفيها حصى، حصى لتصبر ابناءها. فسألها ما شأنك يا أمة الله؟ قالت له ماذا أصنع؟ عمر ضيعنا، ما عندي قوت أقتات به. وهي لا تعرف من هو المتحدث، فقال لها ومن أدراك أن عمر يعرف عنك شيئا؟ أنت تغلقين بابك عليك، من أدراك؟ من أعلم عمر؟ قالت له يرعى شؤوننا ولا يعرف أمورنا، يرعى شؤوننا ولا يعرف أمورنا. فخرج عمر وذهب إلى بيت مال المسلمين وأحضر سمنا ودقيقا وعسلا وحمل كل هذا على كتفه ومعه الغلام الذي كان معه. قال أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال تحمل عني، ومن يحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ ثم صاغ هذه العبارات أحد الذين استشعروا في عمر إحساسه بالمسؤولية وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، قال إن الرعية في خطر ما بين سمعي والبصر، يا ليت من ولدت عمر فقدته من عهد الصغر. مسؤولية يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. جانب آخر، ربما تقولون إن عمر كان يمر رضي الله عنه وارضاه ووجد هذه الحادثة فسدها، لكنكم تعجبون عندما تجدون ان راعيا كعمر رضي الله عنه وارضاه تستوقفه امرأة في الطريق وتقول له: يا عمر، لقد عرفناك عميرا يوم ان كنت تلعب في مكة صغيرا، ثم عرفناك بعد ذلك صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملقبا بهذا اللقب الفاروق، ثم عرفناك من بعد ذلك خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتق الله في الرعية يا عمر. توقفته فبكى، بجواره احد السائرين معه الجارود بن المعلى، قال لها: اسكتي يا امة الله، لقد ابكيت امير المؤمنين. كان من الممكن ان يسكت عمر على هذا، لكنه قال له: دعها يا رجل، اتدري من هذه؟ نا قولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فعمر احرى ان يستمع لحديثها وان يجيب لندائها. اسكت، دعها تتحدث، قد سمع هذه المرأة التي نزل انزل الله بشأنها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. فعمر جدير بان يقبل شكايتها وان ينفذ طلبها. اسكت، دعها. ايها الاخوة الاحباب، مسؤوليات الراعي. الامام راع ومسؤول عن رعيته. قولوا لي بالله عليكم، هل تجدون صاحبا او خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى ان تنتشر الفاحشة في المجتمع؟ هل تظنون ان وليا ممن راعوا الله سبحانه وتعالى يرضى ان ينتشر الزنا او ان يعرف مكان للزنا في المجتمع؟ هل تظنون ان المسؤولية تقف عند حد معين؟ كلا، ان المسؤولية ضخمة وهائلة. هل تظنون ان وليا من ولاة امر المسلمين يرضى بالاختلاف والسرقة واكل الاموال بالباطل وضياع حقوق الناس وقتل الناس بعضهم لبعض وانتهاك الحرمات؟ هل تظنون ذلك؟ لا يمكن. واسمعوا هذه الحادثة الراقية. المغيرة بن شعبة قائد من قواد المسلمين العظام، قائد، وكان له غلام، وربما شغل بعمله عن هذا الغلام فكان، او بسائر اعماله عن هذا الغلام، فكان الغلام في بعض الاحيان يجوع. فلما احس بألم الجوع خرج من عنده من بيته ومشى في الطريق، فوجد شيئا استطاع ان يسرقه فضبط، لان المجتمع المسلم كله مفهوش شرطة ولا غيره، كلهم شرطة، كل المجتمع المسلم امناء، الشرطة امناء، كل المجتمع المسلم امناء. رأوه يسرق فقبضوا عليه، وهو غلام من غلمان المغيرة بن شعبة، يعني عبد. فمثل امام عمر رضي الله عنه وارضاه، وعمر مسؤول، يسرق واحد، يسرق مسؤول عنه، واحد يرتكب الفاحشة مسؤول عنه، واحد يجوع مسؤول عنه، شاه، بغلة، آدمي أو حيوان مسؤول عنه، لو عثرت بغلة في العراق لكان مسؤولا عنها عمر، لما لم يسوي لها الطريق؟ مسكوا غلام المغيرة بن شعبة، ما الذي حملك على هذا؟ إقامة الحدود، لابد يقام عليه الحد، ده سارق وضبط ومتلبس سارق، ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني جائع. قال: لمن أنت؟ قال: إني غلام للمغيرة بن شعبة. فأحضر هنا بقى شوفوا عدالة الإسلام، لكما يقول الأوغاد والأغرار إن الإسلام يقطع أيدي السارقين وكجزار يقطع هنا وهناك، لا، إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. فأحضر المغيرة بن شعبة قال له أنت الغلام ده بتاعك، قال له سرق ليه؟ قال يا أمير المؤمنين لا أدري. قال إنه يدعي أنك لا تطعمه، هو جائع. فذهب وسرق. وهذه مرة سأتركه، لكنه لو سرق مرة أخرى سأقطع يدك أنت، أقطع يدك. يقطع يد قائد من قواد المسلمين العظام وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أجاع غلاما له حتى ألجأه للسرقة. أيها الإخوة الأحباب، من للذين يموتون جوعا الآن على مرأى ومسمع من العالم؟ أليسوا مسلمين؟ أليسوا من أتباع خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم؟ من لهؤلاء الذين يقتلون وتمنع عنهم كل وسائل الدفاع والمسلمون في شرق وغرب يرون بأعينهم مصائب إخوانهم ومصارع نسائهم، بل وهبت أعراضهم؟ من المسؤول؟ هل نقول إننا آمنون في ديارنا وما دمنا آمنين فلا يهمنا أن وقعت كارثة بهؤلاء أو نزلت كارثة بآخرين أو حلت قارعة بأناس؟ لا، مسؤولية، المسؤولية ملقاة على عاتق الأمة كلها يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل نقلة أخرى. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام مطالب بأن يرعى شباب الأمة، يرعى شبابهم ويرعى نساءهم ويرعى بنات الأمة، يرعاهم. فلا يجعل شابا ينظر إلى محرم، ولا يحضر لشاب في بلده ما يجعله يقع في الفتنة، ولا يترك بابا لفتنة تسلط على عقله وفكره. إن الشباب في الأمة هم عناصر القوة، ولذلك لا بد من رعاية هذه العناصر بغرس الفضائل في نفوسها وإحياء القيم في مشاعرها وأحاسيسها. نحن الذين بايعوا محمدا لابد يعرفوا القيم، قيم حتى لا تفاجأ الأمة بمن يهاجم عليها بمخدرات أو بنساء كاسيات عاريات يدمر طاقات الأمة من الشباب، ثم إذا ما أتاها عدو يريد القضاء عليها والانقضاض على ثرواتها لا يرى أحدا يدافع، لا يرى إلا جسدا مهدما أو نفسية محطمة أو إنسانا يشبه الإنسان لكنه لا إنسانية ولا آدمية فيه. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا من أعطاكم الله قيادة الأمة والمسؤولية عليها، راقبوا الله في طاقات الأمة، فهم هم اللبنة التي ينبغي أن نحافظ عليها حتى يحافظوا على الظهور. لا أتصور إنسانا مخمورا يستطيع أن يدافع عن الظهور، لا أتصور إنسانا مخدرا يستطيع أن يحمل سلاحا في مواجهة عدو كافر. لا أتصور إنسانا يميل إلى المال يأخذه من حرام يدافع عن بلده إلا إذا ما جاء هذا العدو وأعطاه مالا يبيع بلده بل ويبيع عرضه بل ويبيع شرفه بل ويبيع كل شيء. المسؤولية، الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ويكفي أن تعلموا أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه دار في هذه الدائرة الراقية. اسمعوا، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، ومن بين هؤلاء السبعة شاب نشأ في طاعة الله. يعني أنا أب أو ولي أمر ولاية عامة لابد أن أعد له البيئة المناسبة لينشأ نشأة في رعاية الله عز وجل. شاب نشأ في طاعة الله، الشاب الذي نشأ في طاعة الله من الممكن أن تعرض عليه الفتنة فيأباها. الشاب ده عندما يشأ في طاعة الله تأتيه المرأة التي تدعوه وتقول له، وهي ذات منصب وجمال، منصب وجمال، تدعوه لنفسها، نشأ في طاعة الله يقول: إني أخاف الله، إني أخاف الله. الشاب الذي نشأ في طاعة الله هو هذا العنصر الراقي الذي إذا خلى لنفسه دون أن يراه أحد، تذكر هفوات هفاها أو خطايا وقع فيها، فإذا به تفيض عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده كان شاب الأول، شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله. الشاب الذي نشأ في طاعة الله من الممكن أن يكون في يوم من الأيام صاحب مسؤولية، سواء كانت مسؤولية عامة أو مسؤولية خاصة، زوج، رب أسرة، فيرعى الله سبحانه وتعالى في زوجته، في أبنائه، في بناته. إنه تربى ونشأ في طاعة الله. من المسؤول عن هذه الطاقات؟ إنه أول رأس، وهو الإمام. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. أيها الإخوة الأحباب، إن المسؤولية هائلة وضخمة، لكن يتحمل المسؤولية قبل كل شيء هذا الإمام الذي سلطه الله على العباد. ولأمر ما وجدنا هذه العبارة من تراثنا: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن موجود لكن القرآن يحتاج إلى سلطان، فإذا كان السلطان قرآنيا كانت البيئة كلها قرآنية، وإذا كان السلطان في جانب والقرآن في جانب آخر فإن البيئة تتضطرب، لا تعرف لها مسارا ولا تعرف لها اتجاها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحح مسار الأمة وأن يرعى أمورها وأن يسدد خطط الصالحين منها، أن يسدد خطط الصالحين منها. إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، قلنا إن الإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، وأيضا الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت المسلم مطالب بأن تصون أولادك وأن ترعاهم وأن تحوطهم بعين الرعاية والعناية. غذوا أبنائكم بغذاء الإسلام، قولوا لأبنائكم إن هذه العداوات المسلطة على المسلمين في كل مكان، في البوسنة والهرسك، في الصومال، في أريتريا، في كل مكان، في كشمير الإسلامية، في كل مكان، قولوا لهم إن هذه العداوات إنما سببها أننا آباء ما استطعنا أن نحمل الأمانة على غير وجه. ونحن نقول لكم يا أبناءنا، أملنا في الله أولا ثم فيكم، فكونوا على مستوى آخر، راقبوا الله في كل شأن من شؤونكم الآن، وسوف ينقذكم الله عز وجل من الأعداء. قولوا لأبنائكم هكذا. رب الولد على حب الإيمان وحب الله وحب الجنة، أحب الله والقرآن والإسلام والجنة. علموا أولادكم هذه المعاني، علموهم حتى ينشأوا عليها. لقد كان الغلمان في صدر الإسلام حماة أمة ودعاة دولة، دعاة. كان الواحد منهم يقف ويدعو: ما الذي بعثكم؟ يقف الواحد هكذا ويقول: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأنظمة والأديان إلى عدل الرحمن. عدل الرحمن أديان الأرضية، لكن الأديان السماوية ليس فيها جور ولا ظلم، وليس هناك إلا هذا الدين الذي ارتضاه الله لعباده منذ بدء الخليقة وإلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قولوا لأبنائكم إن هذا العداء إنما هو سببه البلاء الذي حل بساحة الأمة فترة حتى نسيت نفسها وفقدت وعيها وعاشت لتتكالب على أمور دنياها ونسيت آخرتها، فتنافسنا فيما بيننا وتقاتلنا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكنها الدنيا أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الإخوة الأحباب، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أريد من كل أب يسمع هذه الكلمات أن يرعى أبناءه. لا تدخلوا في بيوتكم هذه الأفلام الخليعة، ولا هذه الأغاني المايعة الرقيعة، ولا تتركوا أبناءكم نهبة لمن يقصدونكم بسوء ويوجهون لكم الشر ويدخلونه في بيوتكم رغما عن أنوفكم. أيها الآباء، أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل بعد ولي الأمر، الولاية العامة ثم الولاية الخاصة. والأم راعية في بيت زوجها، لماذا تترك الأم ابنتها تخرج كاسية عارية؟ لماذا؟ عرفت أن مظهرها هو مظهر إسلامي. عرفت الأم أن الإسلام يريد أن تكون ذات مظهر لائق بها، لا يظهر منها أي شيء ما عدا الوجه والكفين، وإذا كانت هناك فتنة عليها أن تستر أيضا وجهها. هذا ما عرفناه من تراثنا ومن ديننا ومن شريعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخرج للعمل، لا مانع من أن تخرج للعمل، لكن تخرج في إطار إسلامي، في محيط إسلامي، مع نساء لا تتبذل ولا تتبختر ولا تتعطر. قولي لابنتك يا امرأة ان امك فاضلة، وما ينبغي عليك ان تكوني الا الا تكوني الا كذلك، ينبغي عليك ان تكوني فاضلة كامك. هكذا ينبغي على الامهات. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ام ترعى ابنها، ام انس بن مالك رضي الله عنها وارضاها، الرميصاء بنت ملحان. كان انس يذهب لخدمة اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يذهب لخدمته، وفي يوم من الايام تغيب عن العودة الى بيته، عن الموعد تغيب. ام واعية، ام راعية، ليست ام عابثة تعيش لزينتها وتنسى جنينها وابنها حتى يضيع. في طرق المخدرات وفي طرق المنكرات وفي طرق البلايا والسيئات امن واعية. لما تغيب عن الوقت ساعة، اين كنت يا انس؟ لماذا تأخرت؟ قال اني كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي اخرني حاجة لرسول الله، بقضي حاجة للرسول عليه الصلاة والسلام. ام تسأل، ام وما حاجة رسول الله؟ قلت ارسل وما حاجة رسول الله؟ قال يا اماه انها سر يا عالم. ده جيل، ده الولد الصغير يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه على سر. دي امة كانت في وقت من الاوقات هذه الامة تستحق الحياة فعلا، هذه الامة. لكن لما تركنا هذا الدين، شوف الولد انها سر. فقالت له امه مشجعة له، يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد. فيقول لها والله يا اماه، شوف بر الابناء بالاباء، والله يا اماه لو كنت مفشيا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد لافشيته لك، افشيه لك انت. ايها الاخوة الاحباب، هذا جيل ومن الممكن ان يتكرر، وعلى ولاة الامور ان يعرفوا ان هذا هو الطريق، طريق التربية الايمانية فقط هي التي تصون اعراضنا وترعى وتحفظ ديارنا وتحفظ ثغورنا وتجعلنا نقف قوة امام اعدائنا، لا ان نسمع كلمات من هنا وكلمات من هناك. نحن لنا اصل ينبغي ان نستند اليه وان ننطلق منه، اصلنا الاسلام ومنطلقنا الدين الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القدر كفاية. اسأل الله عز وجل ان يعصمني واياكم من الزلل، وان يجنبني واياكم المكروه، وان ينجيني واياكم من الضلال. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فخذه، ومن اراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم من اراد بهذه الامة خيرا توفقه الى كل خير، ومن اراد بهذه الامة شرا فخذه يا ربنا اخذ عزيز مقتدر، وخلص البلاد والعباد من شره، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربعة الخلفاء الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.